ما حكم التصوير الفوتوغرافي بالكاميرا؟ أنا سئلت هذا السؤال في خارج الدرس فقلت يعني ما هو المقصود، لأن يقول بعض أهل العلم أن يعني تحريم التصوير من باب سد الذرائع، من باب تحريم الوسائل يعني، فما هو المقصود يعني؟ إذا كان المقصود من التصوير التصوير الـ مثل تصوير الفيديو أو تصوير التلفزيون أو تصوير حتى الكاميرا، إذا كان الغرض منه غرضا صحيحا يعني للدعوة أو لبيان حقيقة أو لضبط شخصية فبحسب المقصد. أما إذا كانت التصوير يعني من أجل أن تعظم تلك الصور، يوضع لها براويز وتعظم وتبجل، وتجد بعض الغلاة يخاطبون هذه الصورة كأنها تعقل، فأخشى أن يصل بهم الغلو إلى الدرجة التي وصلت بقوم نوح حينما مات 10 منهم من صلحائهم من الصلحاء، يعني كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، لكن حدث فيهم أن مات 10 ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء أسماء رجال صالحين، لما ماتوا في زمن واحد حزن عليهم قومه حزنا شديدا، واستغل الشيطان نقطة الضعف. شوف الشيطان يستغل نقطة الضعف في الإنسان، ونقطة الضعف تأتيه عن طريق الحزن الشديد أو عن طريق الفرح الشديد أو عن طريق الشهوة الشديدة أي نعم التي لم ترشد، يأتيه يدخل عليه الشيطان من هذه النقاط وهي نقاط ضعف، فدخل عليهم من نقطة الحزن الشديد عليهم. قال لو نصبتم إلى مجالسهم أنصاب تماثيل، تمثال حتى يعني تذكروا، إذا رأيتم هذه الأنصاب في مجالسهم تذكرتموهم للذكرى، تذكرون عبادتهم لله، يكون أنشط لكم على العبادة، على عبادة الله. ما قال عبدوهم ولا قال تبركوا بهم، لكن للذكرى. هذا حتى يعني في بعض المعاصرين زادوا على هذا وصاروا يضعون تماثيل للأحياء، هذول وضعوا تماثيل للأموات عشان يتذكرون عبادتهم وصلاحهم، ففعلوا يعني بنية حسنة، لكن لأنها غير مشروعة طبعا بدعة، والمقصد صحيح المقصد حسن لكن على غير الصواب لأنه بدعة. فلما فنى هؤلاء وجاء بعدهم جيل آخر نسوا الغرض الذي من أجله أي نعم وضعت، فالشيطان نفث في أو وسوس لهم أن هذه يتبرك بها وتدعى من دون الله، إلى أن أوقعهم في عبادتها، وقال ما نصب أوائلكم هذه وعظموا إلا لأنهم يعبدونها. إذا كان التصوير والتمثيل يصل بصاحبه إلى هذا الحد، تعظم الصورة وتوضع حتى أن يعني الذي لا يضعها يتهم في ولائه أو عدمه، هذا لا ينبغي ولا يجوز. لكن إذا كان التصوير منبر من منابر الدعوة يبث يعني في القنوات الفضائية، صلاة المسلمين، دعاء المسلمين، حج المسلمين، تبث صور الأخبار الموثقة، إذا لم تدبلج، وإلا يعني التزوير والدبلجة تحصل، لكن أحيانا يعني يكون فيه توثيق أكثر من الخبر السماعي، فبحسب المقاصد والله أعلم أنه لا بأس، في حسب المقاصد. إذا كان المقصد سيء، أي نعم. سئلت عن هذا وقال للذكرى، قلت يا أخي عندك ما هو أفضل للذكرى؟ قال ما هو؟ قلت أعوذ بالله من الشيطان، صاد والقرآن ذي الذكر، القرآن ذكر، وهو الذكر من نسي القرآن نسي ذاكرته. نعم، وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أفضل الذكر وهو الذكر، من نسيه نسي ذاكرته، من نسي القرآن ضيع ذاكرته. نعم. ما حكم العمرة الثانية والإحرام من التنعيم، هل هو جائز؟ أنا بسأل صاحب السؤال هذا وهو يعرف، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ اكتفى بالعمرة، الذين معه آلاف مؤلفة اكتفوا بالعمرة الأولى. حتى عبد الرحمن بن أبي بكر لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب بعائشة للتنعيم، ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة، ولو فعل لنقل لنا مثل ما نقل لنا حال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعائشة رضي الله عنها كانت أحرمت بعمرة فرفضتها لما ضايقها الوقت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك واهلي بالحج. فبعد الحج أرادت أن يعني تحظى بعمرة مستقلة بإحرام مستقل، فراجعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أنها يعني متعلقة بهذا أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، كأنها هذه عمرة عوض عن العمرة الأولى التي رفضتها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. غيرها لم يفعل أحد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، ما قال خذوا مناسككم يعني عمن يكرر العمرة وعمن، خذوا عني مناسككم، ما قال خذوا مناسككم عن استحسانكم، اين خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الصلاة ايش في ساحة الحرم تحسب مثل الحرم أم غير ذلك؟ إذا كانت الصفوف متصلة نعم، لكن تصلي في ساحة الحرم وتترك الفراغ لا، ينبغي أن يكون داخل الحرم تتركه فارغا وتصلي في الساحة من أجل يعني أنك ترغب الراحة أو الكسل، لا. إذا كانت يعني داخل الحرم فارغ فالصلاة داخل الحرم أفضل لا شك. أما اتصلت الصفوف، اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف فالصلاة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول شرح كيفية صلاة الجنازة، رجاء شرح كيفية صلاة الجنازة. أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى تبدأ بالفاتحة، ما تستفتح ولا تبدأ بالفاتحة رأسا. التكبيرة الثانية تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية. التكبيرة الثالثة تدعو للمسلمين عموما، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفاه عليهما. ثم تدعو للميت أو الأموات، كان ذكرا تذكر، وإن كان أنثى تؤنث، وإن كان طفلا تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، وثقل به موازينهما، واجعله في كفالة إبراهيم، هكذا. نعم، هذه. ثم سلام مرة واحدة بعد التكبيرة الرابعة، مرة واحدة عن اليمين، إذا دعوت وقلت اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم فحسن. نعم، أي بعد التكبيرة الرابعة أو قبلها، يعني الأمر واسع. كيف ما تمكنت من الدعاء فادعو. نعم، لكن الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، بس على اليمين لأنه ما في ركوع ولا سجود. نعم، على اليمين فقط. ورد يعني أنه تسليمتين، لكن الراجح الصحيح على اليمين فقط. نعم. قال: شرح كيفية التيمم في عدم وجود الماء. نعم، إذا ما وجدت الماء أو ما استطعت أن تستعمله فتتيمم، يكفيك ضربة واحدة، ضربة واحدة نعم للوجه، وتمسح على الكفين هكذا، تمسح على الكفين اليمين على اليسار واليسار على اليمين وتكفي، أو ضربتين، ضربة للوجه وضربة نعم تمسح بها على اليمين، سواء كنت جنبا أو كنت محدثا حدثا أصغر فيكفي، هذا يرفع الحدث. المريض نعم يؤتى له بصعيد طيب ويضرب عليه، نعم يكون له غبار، حتى لو مخد لها غبار يكفي. الأرض إذا فيها غبار صعيد طيب نعم، لكن ما يكون صفا أملس نعم. بالنسبة لسجدة السهو، قال: هل هي بعد الانتهاء من قراءة التشهد والسلام أو قبل السلام؟ نعم. كلمات محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أنا قلت سؤال قبل الأذان، سؤال الأخ بالنسبة لسجدة السهو، هل سجود السهو سجدتين، هل يكون قبل السلام بعد التشهد، بعد التشهد الأخير يكون سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام؟ أنا سأذكر يعني أمر يحصر حاصر. إذا سلمت من صلاة لم تكملها، سلمت من نقص، يعني سلمت من اثنتين والصلاة رباعية، فالسجود وثم نبه تأتي بالنقص، ويكون سجود السهو بعد السلام، ثم تسجد السهو وتسلم مرة أخرى، تسلم. هذه واحدة. الثانية: إذا شككت في الصلاة ما تدري كملت أو لم تكمل، فأنت أمامك حالتان: إما أن تبني على اليقين أو تبني على غالب الظن. فإذا شككت في صلاة العشاء أنك صليت 3 و4، اليقين أنك صليت 3، الرابعة مشكوك فيها، إن قمت تزيد واحدة فقد بنيت على اليقين، فسجود السهو هنا بعد السلام. إن حاولت أن ترجح هل صليت 3 أو صليت 4، الراجح عندك أنك صليت 4، فقلت أبني على غالب الظن. هنا السلام يكون، السجود السهو يكون بعد السلام، أصبح سجود السهو بعد السلام في حالتين: إذا سلم من نقص أو بنى على غالب الظن إن قلنا به بس، والباقي أي سهو حصل فيكون سجود السهو قبل السلام. أرجو أن هذه الكلمات المختصرة حفظتم، أو يعني أن أو ضبطنا أين يكون سجود السهو، بعد السلام أو قبل السلام، متى يكون سجود السهو؟ بعد السلام في حالتين فقط. بس أنا بسألك أول، هل حفظت هذه الحالتين؟ لا الصحيح أنه رافع، الصحيح أنه رافع. إذا وجد الماء ما نقول لك أعيد الصلاة، هو هذا، لا رافع هو أهل العلم اختلفوا هل هو مبيح أو رافع. إن كانك ممن يذهب إلى أنه مبيح فلك ذلك، لكن الصحيح أو أنه رافع ومطهر. عاد أنت من كان ظرفه مثل ظرفها ومن كان ظرفه مثل ظرفها. أي نعم خلاص وأنتوا كذا لحظة. لا بس هذا قبلك. نعم تفضل. والله عاد مسألة الإرث أشوف حتى نجي. أنت وش عندك؟ العمرة تغتسل من هنا ما في بأس. إيه تغتسل. لا شوف تغتسل من هنا، لك أن تغتسل من هنا وتتجرد من المخيط والمحيط وتلبس الإزار والرداء، تبقى حتى تصل أبيار علي ذو الحليفة، هناك تنوي تنوي الإحرام بالعمرة من أبيار علي وتلبي. هو جائز هذا. جائز يا سيدي بارك الله فيك. وفيك. أنا شبهنا أنا دور بارك. قال ولا ممكن دير الكلام. على كل حال. نعم. ها؟ نعم. عائشة لم تكرر عمرتين. يعني بكل عمرة. شوف أفضل هدي اسمه. مهما فهمت أنت فهمت من عمل عائشة الجواز. طيب ألا تفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تفهم من فعله التقيد بما فعل ويقول خذوا عني مناسككم؟ ها؟ إذا كان ظرفك مثل ظرفها فنعم. شوف يا أخي أنت افهم ما أقول، إذا لم تفهم ما أقول أصبحت أنا وإياك في حلقة مفرغة. نعم أنت لا تأتي بروح أنك ترد الذي أقوله وتريد أن تفرض ما في ذهنك. إيه؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أحرمت بعمرة لكن لم تتمكن منها. إيه؟ لم تتمكن منها، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك. يعني أنت لا تصدق بهذا؟ هذا على قول، هذا على قول. طيب هذا اجتهاد، لكن يا أخي لا تعارض فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام أحد، لا تعارض فعل الرسول بفعل أحد من الصحابة، لا تعارضه. على كل حال أنت تريد أن تستفيد، فهذا الذي أرى. لا تريد أن تفعل. شوف يا أخي أنت لست مستفيدا، وهذا الدرس لم يفتح للمناظرة، المناظرة لها وقت آخر. على كل حال أي هذا درس ليس لك حق أن تقلبه إلى مناظرة. هذا لا، هذا الذي نفهمه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نحن ما قلنا أنه يحرم، لا، لكن نقول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرتين في سفرة. هذا الذي نقوله. الصحابة في حجة الوداع آلاف مؤلف. عبد الرحمن بن أبي بكر ذهب مع أخته، ما نقل لنا أنه قال اغتنم الفرصة. ما الذي جعله لا يغتنم الفرصة إلا أنه اكتفى بالعمرة؟ عبد الرحمن بن أبي بكر اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال اسمع، الخلاف في هذا خلاف تنوع وليس خلاف تضاد، والأخ يريد أن يضاد يبطل قول غيره وقوله هو الذي ينبغي أن يعمل به. وقلت له يا أخي المسألة ليست مناظرة. أي نعم. قال هل يصح توزيع الإرث للرجل قبل وفاته؟ لا يا أخي، ما في حياته على ورثة خوف، هذا ما هو الأحسن، ولا يجوز له أن يوزع الميراث، لا ينتقل إلى الورثة إلا بعد وفاة المورث. أين الميراث لا ينتقل إلى الورثة؟ إذا وزعت أخلى على سبيل الهبة، على سبيل الهبة. والله أخشى أن تندم بعدين، تندم وتقول يا ليتني ما أعطيتهم، ربما أين. على كل حي، على سبيل الهبة لك أن تهب، أي لك أن تهب، لكن بالعدالة. أين أين بالعدالة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الميراث لا يوزع إلا بعد موت المورث. أين. قال ما هو إيش ما هو؟ دعهم لله، دعهم لله. أخشى أنه فعلك، أخشى أن على كل حال أخشى أن فعلك هذا يعني أنه يعود بندام، أنت تندم فيما بعد. أقول لكم حكاية، أقول لكم قصة يمكن ما هي صحيحة، لكن لأجل تقريب ما أريد. رجل مثل هذا الأخ الفاضل أشفق على أولاده ووزع ثروته عليهم، فكل انشغل، انشغل بما أخذ، وتركوا والدهم، جفوه، فأحس بالندم، ثم وضع صندوقا كبيرا ووضع عليه قفل محكم ودعاهم وقال يا أولادي إذا أنا مت فلا تفتحون الصندوق إلا مجتمعين، فيه أموال وفيه كذا إلى آخره. على كل حال هو أوهمهم بأن في هذا الصندوق يعني كنز، وليس فيه إلا حجارة وكتاب خط مكتوب عليه يترجم ندمه، أي أني أنا وزعت ثروتي وأنتم أي نعم. وهذا شأن الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هم مساكين الأولاد لهوا بالأموال وتركوا أي. على كل حال جزاك الله خير، الله إذا خلى بنية الهبة والله يعوضك خيرا، والله يعوضك خيرا. أي نعم. لكن لا بنية أنك وزعت أي نعم. مريض بالقولون شفانا الله وإياه، يخرج منه ريح بعد الوضوء بعشر دقائق. إذا كان مستمر استطلاق الريح فهو حدثه دائم معروض، كما يعني معذور، كما به سلس دائم. بس إذا كان هذا الاستطلاق مستمر، استطلاق ريح أو بول يعني دائم، سلس بول أو نحوه، فهذا معذور. لكن ما يتوضأ إلا إذا دخل الوقت، إذا دخل الوقت يتوضأ ثم لا يضره، يصلي وكل ما دخل الوقت يتوضأ.